اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحيينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآية النهاردة إن شاء الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. في الآيات السابقة قال ربنا عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قلنا دي قاعدة مقررة في القرآن كثيرا ما تذكر أن حكمة الله تقتضي أن يختلف الناس، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، وهذه حكمة الله في خلقه سبحانه وتعالى. فمنهم كافر، فمنكم كافر، ومنكم مؤمن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني ترتبت على حكمة الله سبحانه وتعالى في وجود هذه الدنيا اختبارا للخلق. وكون الدنيا اختبار ودار امتحان عشان يمتحن الإنسان، يبقى لا بد أن يكون مخيرا له عقل يختار به، يختار به أداة يختار بها ويرجح بين الطريقين اللتين بينتهما آيات القرآن وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا تفصيلا في الدرس الفائت في قول الله تعالى وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله يبين والإنسان بعقله يختار، وبناء على اختياره يحدد مصيره، بناء على اختياره يحدد مصيره، وإلا كان قادرا سبحانه وتعالى أن يخلق الناس على طريقة واحدة كلهم على الإيمان. ولو كانوا جميعا على الإيمان لانتفت الحكمة في خلق الدنيا وانتفت الحكمة في خلق العقل، لكن الله خلق الدنيا دار ابتلاء وخلق العقل وسيلة اختيار عشان ينجو من ينجو باختياره بالطريق الذي يصل به إلى النجاة، ويهلك من يهلك باختياره الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. ومع هذا لا يفهم، لا ينبغي أن يفهم أن الإنسان إذا آمن فهو يؤمن على غير إرادة الله، أو يعتقد أن الإنسان إذا كفر يكفر على غير إرادة الله، فهذا الكون لا يكون فيه إلا ما يريد خالقه، هذا الكون لا يكون فيه إلا ما أراده الخالق المدبر سبحانه وتعالى جل شأنه. لا يكون في خلقه إلا ما يريد. لا يؤمن من آمن بغير إرادة الله، يعني بغير اختيار الله أو خارجا عن طاقة قدرة الله، ولا يكفر من يكفر خارجا عن قدرة الله وطاقة الله وقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه وتقديره. والشعراوي له تعبير في هذا عليه رحمة الله، كأن الله يقول لنا، هو يقول كأن الحق تبارك وتعالى يقول لنا: إياكم أن تفهموا أن أحدا يخرج عن ملكي إلا بإرادتي، فأنا بخلقي له مختارا سمحت له أن يكفر أو يؤمن. يعني لا ينبغي أن يفهم أن في حاجة في الكون بتحصل رغم إرادة الله، لا يمكن، وأن أحدا يخرج عن إطار قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان هو اللي خلق القدرة على اختيار وخلق أسباب ومسببات، يبقى هو الذي دبر هذا الكون بقدرته وحكمته. يعني أنت بتختار بعقلك وعقلك مخلوق لله، وتختار من أسباب موجودة أمامك وظروف وهي مخلوقة لله. إذن هذا يحدث بإرادة الله، يعني ليس رغما عنه ولا خارجا عن إرادته وقدرته جل شأن. يقول سبحانه تعالى: فأنا بخلقي لك مختارا سمحت لمن يكفر أن يكفر ومن يؤمن أن يؤمن، وسمحت له أن يطيع أو يعصي. كل ذلك، ودي الإضافة اللي أضافها الشعراوي عليه رحمة الله، من أجل أن يثبت صفة المحبوبية في العبادة. بمعنى، لأن الله يريد أن يعبد الإنسان ربه عن حب لا عن كره، لأن لو ربنا أكره الناس على الإيمان أو أكره الناس على العمل، يبقى الإنسان آمن غصب عنه رغم أنفه ويعمل رغم أنفه. لا، هو المطلوب أن تطيع الله وأنت محب للطاعة راغب فيها مقبلا عليه، لأن اللي يطيع بالكراهية ما تبقاش عبادة، الطاعة بالكراهية ما تبقاش عبادة. ودائما نضرب الأمثال، وتذكرون أنا بكرر هذا الكلام كثير، يعني أن الرئيس والمرؤوس قد تجد مرؤوسا يطيع رئيسه رغما عنه: تمام حاضر يا فندم، تمام يا فندم، ماشي، ويعمل كل حاجة، لكن بقلبه يكره من؟ يكره هذا الرئيس، ويتمنى زواله في اللحظة قبل اللحظة الآتية. يبقى دي طاعة عن كره لا تجزي. الله يريد منا طاعة على المحبة وعن رغبة وعن إقبال، ولا تكون الطاعة لله عن رغبة عن حب عن إقبال إلا إذا كانت من جهتين: عن معرفة بالله سبحانه وتعالى وبمراده، وعن اختيار. لأنه مش واحد يحب واحد غصب عنه أو يحب شيء غصب عنه. حتى الأشياء المحبوبة فطرة أنت بتختارها بالفطرة التي أودعها الله فيك. ولذلك قالوا في محبة تتأتى فطرية، في محبة تتأتى بالعقل، في محبة تكون بالشرع. المحبة الفطرية أنك تحب البقاء، تحب تعيش، تحب السلامة، ما حد شيء يؤذيك ولا يضربك ولا يعمل فيك حاجة، تحب البقاء في الدنيا وتحب السلامة لنفسك. دي حاجة ربنا أودعها في الفطرة، عشان لما تحب البقاء تاكل وتشرب وتلبس وتروح تبعد عن الحر وعن البرد وعن المؤذية، عشان عاوز تعيش. يبقى تلقائيا هتتصرف وتحافظ على حياتك. وحب السلامة تبعد عن المؤذيات وعن السلبيات. راح فين؟ ليه؟ فين وليه؟ يا جمال، ليه وفين؟ فين وليه؟ يعني عشان الغريزة دفعها لشرب المية يسيب الكلام من الدجاج. من الفطرة أن يحرص الإنسان على أن يبقى في الحياة فيبعد عن أي حاجة تسبب إيه هلاكه أو زواله، وهو يعلم أن اللي يهديله لحظة ويزول منها. ومن الفطرة أن يحرص على سلامة في نفسه، بيأكل عشان ما يموتش، يقول لك لأن الجوع ممكن يؤدي الموت، يؤدي المرض، والمرض يؤدي الموت، ويشرب مية عشان برضه ما يموتش، يقول لك العطش يؤدي للهلاك، أنا أشرب مية. وفي الشمس يبحث عن الظل، وفي البرد يبحث عن الدفء، وهكذا. دي غرائز أودعها الله فينا سبحانه وتعالى جل شأنه. وتحب أنت الظل عشان السلامة، وتحب الأكل عشان السلامة، وتحب الدنيا عشان تبقى وتخلد. بس خلي بالك إن الحاجات يشترك معك فيها الحيوان والطير والحشرة. الحيوان والطير والحشرة برضك يبحث عن الظل وعن المية وعن الأكل وعن الشرب. فدي محبة فطرية يشترك معها معك فيها جميع المخلوقات. في محبة بالعقل، تحب إنسان عشان مصلحتك. الواد يحب أبوه عشان عارف إن أبوه اللي بيجيب لي الأكل وبيجيب الكسوة، أبوه اللي بيصرف عليه، وأبوه اللي بيديه، أبوه اللي هيساعده، وأبوه يعمل كذا وكذا. فالعقل يقتضي لازم يحب أبوه. مش بالفطرة الإنسان يحب أبوهم، إنما بالفطرة يحب أولاده. في فرق ولا مفيش؟ أنا شايف إن الكلام عاوز تركيز، واللي بيسرح بيتعبني ويتعب نفسه، لأن عايز يركز معايا عشان ياخد باله. لأنك مش كل ما تفتح كتاب هتلقى فيه الكلام ده، ولا كل ما تفتح تلفزيون هتلقى فيه الكلام ده، ولا كل ما تفتح راديو، ده حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى جل جلاله. خذ رزقك ما تضيعش، زي ما انت حريص على المرتب وعلى المكافأة وعلى اللقمة وعلى العشاء وعلى الغداء، احرص على رزقك من هذا العلم. يقول أهل العلم المحبة الفطرية، ممكن الأب يحب أولاده بالفطرة، الأم تحب أولادها بالفطرة، والأرنب يحب أولاده بالفطرة، والغنم تحب أولادها بالفطرة، والكلام ده كله. إنما بالحب محبة العقل، أنت بتحب أباك وأمك مش بالفطرة، أنت بتحب عشان المصلحة، عشان الأم بترضع الأولاد بيحبها. بعد الرضاعة يبتدي إيه يقول عايز وعايز، إن جبت له أكل يحبها، إن منعت منه الأكل يبقى زعلان. كذلك الأب يصرف عليك يبقى كويس، منع المصروف يبقى مش كويس. لو ساعد ابوك ولا ساعد اخوك وبنى شقة للواد الكبير، بما انا الشقة للصغير، الصغير يكره ابوه، لان المصلحه تقتضي. عقلي بيقول كده، انا اخويا شقة يبقى ناخد شقة، سكن اخويا يبقى سكني، انا مصلحتي يبقى مصلحتي، قضى لي مصلحتي يبقى ابوي، ما قضاش مصلحتي يبقى ما ينفعش. ما قال واحد كان زعلان منه بيقول لك ده ابو ده زعلان، ابوه بيكلمه ويحاول يرشد يقول راي معين، يقول لك ده ابو ده، امال يبقى ايه ابو غصب عنك. هو بيقصد يعني الابو من حيث ايه، تقديم المصلحه والمنفعه والمشهوره النافعه وكذا وكذا. فانت الانسان يحب اباه ويحب امه بمنطق العقل، وتحب زميلك وصديقك بمنطق العقل عشان المصلحه. لكن العقل في حد ذاته محبه العقل لا تكفي لاقامه مجتمع متماسك. جاري ممكن ما ينفعنيش وما بيأذنيش، فما بيحبوش، يعني طالما فيش منفع جاي منه هو جار وساكن وخلاص. لو بيأذي أكرهه وهذا حق، يعني بيأذيني ابعد عني، لأني ده يؤذي. طب ما بيأذيش مش هكره، لكن ما حبوش. تأتي محبة الشرع اللي تحكم عليك، يقول لك الشرع يقول لك أحب أخيك المسلم، أحب أخاك المسلم، وأحب المسلم كما تحب لنفسك، وده جارك وده مسلم تحبه بمقتضى الشرع، تحسن إليه بمقتضى الشرع. يبقى الشرع حاكم على العقل وعلى العاطفة وعلى الإيه وعلى الفطرة. الشرع يتلائم مع الفطرة لكن يحكمها ويوجهها. الشرع يتلائم مع الفطرة، يعني بيقول لك حب جارك، بتحب حب اخوك عشان ايه؟ عشان انت تعيش مستريح وتأنس بالناس والناس يأنسون بك. ودي فطره موجوده في الانسان، يحب يعيش مستقر وهادئ ويأنس بمن حوله. إذا لم يوجد الأنس والاستقرار والهدوء يبقى فيه تشتيت، يبقى فيه تفرقة في المجتمع. فالشرع يحكم بهذا، والشرع يقول لك الفطرة تقوم، الفطرة تقوم. أنت بالفطرة تحب الرجل يحب المرأة، يجي الشرع يقول لك إيه، زوجتك قبل كده السكة المستقيمة، ده الشرط الخاطئ المستقيم. يبقى الفطرة تقول أنت محتاج لزوجة، الشرع يقول لك إيه، نأخذ الفطرة ونوجهها التوجيه السليم. والعقل يقول لك إيه، يقول لك أنا أخذ الزوجة الغنية عشان تنفعني، يجي الشرع يقول لك الغنى واحد ما ينفعش. الشرع بيحاول يعمل ايه، يرسم الطريق المستقيم، يضبط خطاك على الطريق المنفعة. يبقى لما الفطر قالت لك الزوج فلانة جميلة وحلوة وممتازة، بعد العقل يقول لك ايه دي فقيرة وراهاش ولا حاجة ما تاخدهاش، يجي الشرع يقول لك لا دي متدينة وملتزمة واهلها اهل كرم واهل فضل واهل كرم واهل اخلاق تزوجها. المال يأتي طيب، الجمال متوسط يعني شيء عادي يعني ماش جميلة وغنية، يقول لك والله جمالها كثير خلاص مش مهم الشكل، ناخذها عشان المال، تتكبر عليه يعني ويعيش في نكد. يقول لك الشرع لا، خلي بالك انت بتقول المال مفيد، نضحي بالجمال عشان المال، يقول لك لا يكفي. انت لما تقرأ لما تكتب يا عم عبد العزيز تبص ثلاث ساعات تكتب كلمة، لا لو ركزت وكتبت بعد الدرس يكون أفضل. تكتب لحظات سريعة كده لا إن شاء الله أفتكر، لو ركز الشكر الشكر العناوين من مصلى على محمد. يبقى في محبة فطرية ومحبة بالعقل ومحبة بالشرع، وفي حكم العقل وحكم الشرع وحكم الفطرة، والمثالين واضحين يعني. الفطرة عايز الجمال والعقل عايز المال، يجي الشرع يقول لك الجمال ولا أحد ما يفوش، الجمال مطلوب ولا حرج، لكن إذا اجتمع مع الغنى قد يضر وقد ينفع. جميلة تتكبر بجمالها تتكبر بغناها، إنما ملتزمة وتخاف الله وتخشى الله وتعرف حدود الشرع وتعرف أن حقوق الزوج وواجبات الزوجة، يبقى الغنى يخدم العقيدة والدين والجمال يخدم الشريعة. يبقى الشرع لما حكمت قالت لك الأفضل لك كذا، يبقى الواجب على كل إنسان عاقل أن يتبع الشرع. ولذلك الآية التالية هتكلم وما كان آخر الآية، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الآية نفسها بتقول كنفس الكلام يعني، وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لازم نثق أن إرادة الله التي تسير هذا الكون. ولما جاء واحد يقول لك أنا في الدرس الماضي يقول لك أنا مسير ولا مخير، مش عارف من اللي سأل السؤال ده، أنت مسير في أشياء لا تملكها، وأنت مخير في أشياء بتختارها بمزاجك. وأنت حد أرغمك أن تحضر الدرس؟ حد أرغمك أن تحضر الدرس؟ لا، لكن عقلك وقلبك حكما لك بأن حضور مجلس العلم مفيد. يجب أن تختار حضور مجلس العلم لأنك تعتقد أن فيه فائدة، لما علمت أن مجلس العلم فيه فائدة حضرت، لكن حد أجبرك؟ حد أجبرك. طب مين قال لك أن مجلس العلم فيه فائدة؟ العقل والشرع. الله قال لك أن العلم يفيدك، والعقل يقول لك أن العلم مفيد. يبقى أنت جيت بإرادة الله برضه، باختيارك، لكن في إطار إرادة الله الكونية، لأن الله سبحانه قال يعني في حكم كوني ما يؤكد حقيقة أن العلم نافع، وفي الشرع ما يؤكد أن العلم نافع. يبقى أنت اخترت العلم حتى غصبك، يبقى أنت مسير في أشياء العقل اللي في دماغك واللي ربنا أدك عقلك، إذا كان عقل في القلب أو في الرأس يعني، يقول العقل اللي عندك أداة الاختيار مش بتاعتك، لما انت ربنا ادالك عقل وحضرت مجلس العلم، في واحد ربنا ادالها عقل واقف على الناس كده ما يبص على اللي رايح واللي جاء من المغرب للعشاء، واقف ولا وراه ولا حاجه ولا بيفكر ولا بيقدم مصلحه، واقف وخلاص. او قاعد معدى على واحد صاحب كشك ولا قاعد جنب صاحب الكشك وعمال يحكي وحكايات، تعال الكشك بيبيع ويشتري وهو قاعد كده بس، يعني بتاع المحل بيبيع بتاع الخضار بيبيع وهو قاعد جنب بتاع الخضار، ولا مش مستفيد، اختار ذلك بعقله، يبقى هو اختار كده، يبقى هو مسؤول عن هذا، وقد يختار ما هو أسوأ والعياذ بالله، يقعد جنب البياع والبتاعه ويشد في البوري، يبقى يرتكب ذنوب من المغرب للعشاء، اختار ذلك. أنت اخترت أن تجلس في مجلس العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إياك أن تعتقد أن أنت صاحب الفضل في هذا الكلام، إنما صاحب الفضل من؟ الذي اختار لك العقل وأعطاك العقل وبصرك بنور الشريعة. ولذلك وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي زي ما تقول يعني بنور من الله وبتصريح من الله سبحانه وتعالى، عشان تقبل على الله إقبال المحب. فأنت تحب الله بقلبك وعقلك وبالفطرة إن شئت، وثم الشرع يقول لك لا بد أن تحب ربك سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا محبة الله أغلى أو أعلى أنواع المحبة، لأنك أنت تحب الله بالفطرة، بالفطرة بتميل لحب الغني وحب القوي، والله غني وقوي، وبالعقل تحب الله لأنه صاحب زميل وصاحب فضل عليك، وبالشرع تحب الله عشان ما ينفعش تحب غير الله، الله أمرك أن تحبه. يبقى محبة الله فوق كل المحاب، لأنها محبة الشرع والعقل والقلب والفطرة، بالقلب والفطرة لابد أن تحب الله. الفطرة تحب إيه؟ تستند إلى قوي وغني، وفي أغنى منه؟ ما فيش، هو القوي وهو الغني. فالفطرة تقول لك خليك مع الغني، خليك مع القوي، بس أحيانا العقل يضل ويزيغ، يقول لك الغني فلان ده غني خليني معاه، ومش في أغنى منه؟ في أغنى منه، ومن اللي أغنى فلان ده؟ الله. يقبل العقل أحيانا يعني إيه؟ يعني ما يدركش الحقيقة على وجهها، زي العين، زي ما قلنا العين أحيانا لا تدرك الحقيقة على وجهها، العين ممكن تقول لك ده واحد، لكن ساعة ما يحصل حاجة في قاع العين يقول لك الصورة تبقى زي الاثنين، العين تقول لك العمود ده مستقيم، لكن لو جبت شوية مية جنبك كده وبصيت على صورة العمود في المية وصورة العصاية في المية تلقاها ايه؟ تلقى المية بتتحرك، تتحرك من العمود فيه كسرة او العصاية فيها كسرة، لما تحط العصاية في المية تبان انها ايه؟ منحرف، عينك بتقول لك انها منحرف، لكن عقلك يقول ايه؟ العصاية من اللي حاططها وعارفها ايه؟ مستقيمة. يبقى الجارحة قد تخطئ والعقل يصحح، العقل قد يخطئ والشرع يصحح. يبقى تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بلجوء الشرع وتحبه المحبة الكاملة بالشرع والعقل والقلب والفطرة. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك لابد أن نثق أن ما في الكون لا يكون إلا بإرادة الله جل وعلا. طيب، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ختام الآية يقول لك اجعل الرجس على الذين لا يعقلون. طيب، إذا كنا بنتكلم عن النفس المؤمنة، النفس تؤمن بتقدير الله وبإرادة الله، فإن آمنت فلها السلامة في الدنيا وفي الآخرة، ولا الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بثمرة الإيمان والعمل الصالح، ما تكلمش عن ثمرة الإيمان ولا العمل الصالح، قال ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون لا يعقلون، ما قالش على الذين لا يؤمنون. طيب ليه قال على الذين لا يعقلون؟ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس هو القبح والخبث المادي أو المعنوي، لما يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر حاجة مادية، والأنصاب حاجة مادية، والأزلام حاجة مادية. اللي كان بيرموا الأزلام يقول لك افعل أو لا تفعل، عشان يسافر يرمي الحجر يقول لك حجر، يقول السافر يسافر، مكتوب على الحجر كده سافر يسافر، تزوج يتزوج، تاجر يتاجر، مش مكتوب على الحجر إلى الحجر، مش مكتوب عليه لا تذهب يقول لا تذهب، مش هيروح حجر ما فيش مكتوب عليه كتابة خالص يعيد المرة تاني. دي الأزلام اللي كانوا يستخدموها يعني، كل هذه ماديات. فحكم عليه القرآن قال أنها رجس. إنما المشركون نجس، ده نجس قالك نجس معنوي، يبقى الرجس أي القبح الشيء القبيح أو الخبيث، سواء كان مادي كالخبر كالخمر والميسر، أو معنوي زي الكفر والعياذ بالله أو المعصية. المعصية رجس والكفر رجس، لأن الكفر حقيقة تستقر في القلب مخالفة للواقع والحق، يعني هو في ذهنه يعتقد أن ما فيش إله، أو يعتقد أن إله لا ينفع أو لا يضر، أو يعتقد أن الصنم ينفع أو يضر، أو يعني يشفع عند الله، اعتقاد فاسد تفكير أو فكرة فاسدة تستقر في قلبه، ده رجس ويجعل الرجس. والرجس أيضا هو العقوبة التي تكون على الكفر أو على الشرك أو على المعصية. إذا كان الكفر رجس يعني قبح وخبص ونجس، إنما المشركون نجس، إذا كان الكفر نجس والشرك نجس فيطلق على عقوبتها أيضا أنه رجس، يعني يدخل جهنم، وجهنم فيها القبح كله والسوء كله. يبقى جزاء الكفر كفر، جزاء الكفر رجس، لا الكفر رجس وجزاؤه أيضا رجس. فرجس هنا على الشيء القبيح أو المستقذر، فسبحان الله تعالى يجعل الرجس أي الكفر ما يترتب عليه من عقوبة على القوم الذين لا يعقلون. لما قالش سبحانه وتعالى جل شأنه ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون؟ ممكن تأتي صحيحة على رجس على الذين لا يؤمنون، لما قال لك على الذين لا يعقلون لأنهم لم يستخدموا عقولهم في الترجيح بين الكفر والإيمان وبين الصواب والخطأ، فما استخدموش عقولهم فاختاروا الكفر والشرك والعياذ بالله. يبقى الكافر لم يستخدم عقله، لم يستخدم هذه الجارحة، لم يستثمر أداة الاختيار استثمارا صحيحا، ما استخدمش عقله. ولو كان استخدم عقله كان عرف يؤمن، كان يوصل للإيمان، إنما لم يصل للإيمان لأنه لم يستخدم العقل. ولذلك الآية الثانية يقول لك إيه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، عشان يستخدم عقله يبص حواليه كده يشوف إيه أدلة الإيمان. يبقى يجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يعني الكفار لا يعقلون، الذي لا يؤمن لا يعقل، لأنه لو استخدم عقله لآمن، إنما لم يستخدم عقله لم يؤمن. يبقى لم يوفق في استخدام عقله للوصول إلى الحقيقة الكبرى المثلى التي لا مع ليس معها إلا هي حقيقة الوحيدة، أن الله واحد وللكون إله يدبر شأنه. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، حكم عليهم بأنهم لا يعقلون، لم يستخدموا عقولهم استخداما صحيحا. ولذلك هؤلاء لما كانوا قلوبهم والعياذ بالله فاسدة فيها رجس الشرك والكفر، حتى لو استمعوا للقرآن لا ازدادوا إلا رجسا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم، وفي غيرها في القرآن، وإذا ما أنزلت سورة في غيرها في غيرها، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. البري الشرك اللي في قلوبهم والنجس والخبث والفهم القبيح الغير الصحيح التصور غير الصحيح الموجود في قلوبهم يزداد رجسا كلما استمع القرآن. ليه؟ لأنه والعياذ بالله كفره جعله لا يستمع إلى الآيات على أنها جاءته من حكيم عليم، أو يسمعها من النبي ولا لا يصدق، لا يريد أن يعترف أنها جاءت من صادق الأمين عليه الصلاة والسلام. لا لا لا يفهم أن القرآن جاء من حكيم عليم، ولا يستطيع أن يعترف أن القرآن خارج صدر من مبلغ صادق أمين، مش معترف بهذا الكلام. ليه؟ لأنه أساسا بيستمع استماع المعترف، استماع المعترف. عشان كده زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. بس عاوزين نوضح الرجل أو العلماء عاوزين يوضحوا معنى الرجس من القبح والخبث، وقد يكون معنوين بالشرك والكفر ويزداد والعياذ بالله بضلاله، أو قد يكون ماديا. النسفي له تعبير في هذه الآية يقول أن الله له لطف وتوفيق يمنحه من يشاء، إن لله تعالى لطفا لو أعطاهم هذا اللطف ومنحهم التوفيق لآمنوا عن اختيار، لاختاروا الإيمان. يعني لو رزق التوفيق أو اللطف من الله لاختاروا الإيمان، ولكن علم منهم أنهم لا يؤمنون فلم يعطهم ذلك، وهو التوفيق. والاستفهام في كلمة أفأنت تكره الناس في الآية التي قبلها بمعنى أنت لا تملك يا محمد أن تكره الناس على ذلك، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بمشيئته وقضائه وتوفيقه وتيسيره وعلمه. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله أي بمشيئته وقضائه وتوفيقه وتسهيله أي تيسيره وبعلمه سبحانه وتعالى جل شأنه، ويجعل الرجس على الذين لم يستخدموا عقولهم وبالتالي لم يصلوا إلى الحق المبين الواضح اللي بس عايز عقلي يفكر. ولذلك تأتي الآية تقول الآية التالية قل انظروا رجع نفسك. إذا كان المشرك بيسمع القرآن والكافر يخاطب بهذا القرآن والخطاب القرآن للأمة للأمة كلها، المؤمن ينتفع بما يسمع والكافر يسمع هذه الآيات، فمنهم من آمن بعد ذلك ومنهم من استمر على كفره. يعني الخطاب للذين يستمعون القرآن كان فيهم المؤمن وفيهم المشرك، وبعد سنة المشرك تحول لمؤمن، أو بعد سنتين أو بعد 10 أو بعد 20 سنة آمن فانتفع بهذا. عشان ينتفع بيقول له انظروا في السماوات والأرض، ولينظروا يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس انظروا ماذا في السماوات والأرض لكي يصلوا إلى حقيقة الإيمان. سبحان الله العظيم وبحمده. انظر بعينك وبعقلك، لأن النظر يكون بالعقل لإبداء الرأي. يقول لك شوف يا عم إيه رأيك، شوف انت شوف انت، يعني ينظر ثم قل رأيك. يبقى النظر بالعقل ليخرج الخلاصة ويقول الرأي، أو النظر بالعين، الكون الظاهر تنظر إليه بالعين فتصل إلى قدرة الله وحكمته وعظمته، ولأن هذا الملك خالقا مدبرا حكيما. لما تشوف بعينك العين توصل للعقل، العقل يحكم. يبقى انظر بجارحتك بالعين ثم انظر بعقلك. إذا نظرت بالعين ترى سعة ملك الله وحكمة تدبير الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء قال هذا النظر يكون بالبصر أو بالقلب، وفي نفس الوقت كل ينظر فيما يتاح له من المصنوعات والمخلوقات. يعني اللي عايش في الصحراء لما ينظر في السماوات وينظر يرى النجوم، اللي انت قاعد في المدينة محروم منها ما تشوفهاش كهرباء طول النهار والليل وما تشوفش نجوم ولا حاجة، تمشي في الشوارع في نور وفي الشارع نور، نادر لما تبص في النجوم. انما اللي بيخرج في الصحراء يرى النجوم، اللي عايش في الصحراء يرى الجبال، اللي عايش في الصحراء يرى الكائنات اللي عايشة في الجبل كيف تتصرف في الماء وفي الشرب وفي الأكل. اللي عايش في الجبال لما يشوف نبات في وسط الصحراء ينبت وله طبيعة خاصة يصل إلى حكمة الله. لما تشوف النبات الصحراوي تلاقي الورقة بتاعته تخينة ومليانة عصارة مية وفي الصحراء، والنبات وبتصفي المية ويحتفظ بها فين؟ في أوراقه والجزء. النباتات الصحراوية تلاقيه فيها دي دايما، تلاقي اللي يسموه الغزال واللي يسموه العشار واللي يسموه مش عارف ايه، تلاقي الورقة سميكة تدوس عليها تطلع عصارة، ادخرت الماء في أوراقها، في حين الأوراق اللي تحت اللي على النهر وعلى المية تلاقي إن البرسيم اللي بيشرب طول النهار تلاقي الورقة خفيفة خالص ولا تحتفظ بالماء. اللي ماشي في الصحراء لما يشوف النبات له تكوين خاص يعرف أن الخالق الصانع المدبر حكيم قوي قادر، فيصل إلى التوحيد والإيمان. واللي عايش عند البحر يرى حركة المياه والأمواج ويتدبر في خلق الله بل في تكوين الماء نفسه، يصل إلى إلى إلى حكمة الله وقدرة الله وعظمة الله. كل واحد في مكان يستطيع أن يستعمل جارحة البصر ليصل بها إلى حكمة الله وقدرة الله. وفي نفس الوقت أنت قاعد سبحان الله وإحنا قاعدين هنا بنتخيل البحر وحركة المية والموج والسفن، وأنت لا شايف سفينة ولا شايف مية ولا حركة ولا شايف موج، كيف تخيلت هذا؟ بأداة أودعها الله في قلبك في عقلك في مخ وعقل وقدرة على التصور والتذكر، ودي مودعة فيك من الله. إنسان في قدرة على تصور وتفكر، الحيوان ما عندهش الحتة دي، ما يقدرش يتصور شكل الماء ولا يتصور شكل البحر ولا شكل الليل، ما يتخيلش كلام. أنت تتخيل وتتصور، ولما أكلمك على البحر تستحضر الصورة في عقلك، ولما أكلمك عن الموج تستحضر الصورة في عقلك، لما أكلمك عن صوت الموج تستحضر صوت الموج في عقلك وأنت لا سامع ولا شايف. ودي حاجات أودعها الله فيك بقدرته. فلما يقول انظروا يبقى نظر البصر لشايف البحر يبص بعينيه، ونظر العقل اللي قاعد معانا النهارده بيتخيل ايه؟ يتخيل في الميه ويخرج حركتها، ويمكن يصل العلم يتخيل يفكر في الميه وتكوينها اكسجين وهيدروجين، اثنين جزء اكسجين وجزء اكسجين يكونوا ميه، لكن لو جزء هيدروجين وجزء اكسجين يكون نار اللي هو الهيدروجين اللي بيعمل به اللحام والاكسجين اللي بيعمل به اللحام. يجيب لك انبوبتين فيها واحده هيدروجين وواحده فيها ايه؟ اكسجين. الهيدروجين يشتعل والاكسجين يشعل على اشتعال تطلع نار، ونار شديده جدا. لكن لما يبقى جزئين وجزء يبقى مي والماء تطفئ النار، يبقى عقلك لما يفكر في هذا الكلام انظروا ماذا في السماوات، ماذا في السماوات، ماذا يعني انظر إلى الذي في السماوات، ولا انظر واسأل نفسك ماذا في السماوات، يعني ماذا بسؤال، ما الذي في السماوات، انظر ما الذي في السماوات، فكر إيه اللي في السماوات وفي الأرض، مصنوعات ومخلوقات تدل على خالق قوي قادر. يبقى إذا علمت أن لهذا الكون خالقا مدبرا يبقى تصل إلى التوحيد. يعني كان بيقول على الذين لا يعقلون الأولين دول استخدموا عقولكم عشان تصلوا لإيه؟ تصلوا للإيمان. وسبحان الله العظيم وبحمده في الآية دي يقول لك وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. المرة اللي فاتت قال لا يعقلون، أنا قال إيه؟ لا يؤمنون. قال لك لأن العقل يوصل للإيمان والإيمان يسهل الطريق للعقل. يعني المؤمن انت قاعد انت مؤمن دلوقتي لما بتفكر في آيات الله بنراجع مع بعض ونتدبر مع بعض في خلق الله تزداد إيمانا. بل الإيمان هو النور الذي ينير الطريق للعقل فيزداد إيمانا، والعقل ينير الطريق لصاحبه فيؤمن بالله، وكلاهما متكامل سبحان الله العظيم وبحمده. لذلك قال لك وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني إذا كان اختار الكفر من أول طريق والعياذ بالله زي ما قلنا مش هاسق فيما يسمع، مش هاسق فيما مما يأتيه من الصادق الأمين، هو رافض أو جاحد. رافض بمعنى مش فاهم، مش عايز يفهم، مش عايز يفهم، لا يعقل، أو يفهم ويجحد. ودائما نقول أن الجحود هو إنكار مع معرفة الحقيقة، عارف أن محمد صادق عليه الصلاة والسلام، وعارف أن الكون خالقا، بس مش عايز يقر بها، لا يريد أن يقر بها، مش عايز يعترف بها، ده الجحود. هو يفهم عقله يدرك، لكن يجحد مش عايز يقرها حقيقة، مش عايز يقول بها، ده الجحود. ولذلك يعني قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والعياذ بالله يجحدون، عارفين أنها صح لكن مش عايز يعترف بها، مش عايز يعترف بها لحاجات لأسباب تانية. لأن لو قال لك يقر لمحمد بالنبوة يقول محمد يقول رئيس مكة، طب وإحنا نروح فين؟ إنما إحنا رؤية العمنا رؤية مكة، يقبل الزعامة تبقى لمحمد، طب احنا نروح فين؟ ولذلك والعياذ بالله الهوى لما يقول انا الزعيم غيري ما يبقاش، انا اللي بفهم غيري ما يفهمش، انا المنتفع بالفوضى والظلم، ويجي محمد يعمل لي نظام ويجيب العدل والحق. اذا كانوا زي ما انا بقول دايما الكفار كانوا عايشين على ايه؟ على استعباد الناس، يشغل 50 واحد معاه وياكل ياخذ الايراد بتاعهم، هم ما يستفدوش ولا حاجة، ياكل يا ما كلش، يا دوب لقمة اللي يعيش عليه، وإذا كان كسوة يمشي بيها ويعيش في أي مكان. إنما المنفعة كلها رايحة لمين؟ للسادة. للسادة لما يكون هو عايش في الفوضى ومستفيد ومنتفع، يجي القرآن والدين يقول له نظام العدل الحق الرحمة، المملوك لابد أن يكون له من دخله، المملوك لازم يعيش زيك، لازم ياكل زيك، يركب مركب زيك، لازم يلبس زيك، ده نظام ينفع مع بتوع الفوضى ما ينفعش مع بتوع الفوضى. فيجحدون الشرع ويجحدون الدين لانه يتعارض مع مصالحه. ولذلك لن تنفعهم الايات ولا ينفعهم النذر. النذير هو الذي يخبر صاحبه بشيء يخوفه به، النذير الذي يخبر الاخر بشيء يخوفه به. والانبياء جاءوا مبشرين ومنذرين، فمش هتنفع معاهم النذر لأنهم لا يؤمنون. فالحديث بقية إن كان في الأجل بقية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين واحشرنا امنين وابعثنا سالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد. الله اعلى وبارك الله فيك.